الحمد لله الذي أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وجعل الصبر من صفات أهل اليقين وحثهم عليه في محكم ذكر مبين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله العفو والعافية والهداية إلى أقوم سبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالصبر ووعد عليه بالثواب الجزيل، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المأمور بالصبر الجميل في محكم التنزيل، والقائل صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصداقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، يرود عند الملك الجليل. والمخاطب بقوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلاهم الفاسقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحامد الشاكر والمرشد الحكيم الصابر، وعلى آله وصحبه أولي المفاخر، وعلى التابعين لهم بإحسان في الباطن والظاهر، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أما بعد، أيها المؤمنون، فضيلة الصبر من أعظم الفضائل، ومنزلة الصابرين عند الله من أشرف المنازل، وأسعد الناس من رزق لسان ذاكرة وقلب شاكرة وجسد على البلاء صابرة، وذلك هو المؤمن الكامل، ومن صبر ظفر ونال من تنه الأوائل. وما يثبت في الحروب ويصبر في الخطوب ويقيف لمصارعة الحوادث والكوارث إلا الشجعان البواسل. وبالصبر والثبات تهون الشدائد ويسلم المعاند وتستقيم الأمور ويسخف بالشرور ويظهر الحق على الباطل، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أثبت الناس في البلاء وأجملهم صبرا، أفضلهم عند الله منزلة وأجلهم قدرا. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وفي ذلك أبلغ ذكرى: وما يبتلي الله عبده بشيء إلا ليطهره من الذنوب أو يعظم له أجرا، وما يعرض الذهب على النار إلا ليكون نضارا بعد أن كان سبرا، وما وقع الصابر في مكروه إلا ويسر الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن ضاق بالقدر ضرعا وسخط قضاء الله فاته الأجر وكان عاقبة أمره خسرا. والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لقد صبر نوح عليه السلام على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله، وصبر إبراهيم على أبيه وقومه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، حتى قال: وقد يائس منهم إني مهاجر إلى ربي. وكم لقي موسى وهارون وهما الكريمان على الله من فرعون وملائه وهم أداء الله، وابتلي عيسى بن مريم عليه السلام في ذات الله فقوم يقولون فيه السوء ويتهمون أمه بالزنا، وقوم يقولون إنه ابن الله. أما نبينا محمد ابن عبد الله علي وعلى سائر النبيين والمرسلين صلوات الله أجمعين، فقد نال من حكمه واستباح منه ما حرم الله، حتى قال له ربه: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وكان العلماء الصالحون يصبرون على مخالفة قومهم ويتحملون من سفهائهم ما يقولون، وإذا نسيب إليهم ما يكرهون قالوا كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: بل سوات لكم أنفسكم را فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذا صبر العالم على القيام بمهمته في آخر الزمان فقد بارئ ذمته وأديت رسالته، وإن غضب الشيطان وأهل الطغيان. وإذا صبر المقاتل في الميدان فتح الحصون والمعاقل وصرع الأقران. وإذا صبر الفقراء على حالهم رزقهم الله الأجر والقناعة والتفرغ لطاعته وصحة الأبدان. وإذا صبر المريض وفعل ما يلزم عجل له الشفاء وفاز من الله بالرضوان ونعيم الجنان. والوالد إذا صبر على حسن تربية أولاده والعناية بهم نال منهم البر والإحسان. وإذا صبر الطبيب على معالجة المريض وعامله بالرفق والحنان فقد خدم الأوطان وأدى ما عليه لبني الإنسان. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في موقف القيامة ينصب الميزان ويجد كل إنسان ما قدمه من الأعمال في ديوان إلا الصابرين على المصائب في الأموال والأولاد والأبدان، فيتجلى الله لهم بالرحمة والحنان، ثم يصب عليهم الثواب صبا ويقول: سلام عليكم طيبتم يا أهل الإيمان، ولكم علي الجنة، وقد رضيت عنكم جزاء بما صبرتم عليه من امتحان. فيغبطهم على ذلك الأولون والآخرون ويقولون: يا ليتها قطعت أجسادنا بالمقاريض لما يرون من فضل الله على الصابرين، كما جاء ذلك عن ولد سيدي ولد عدنان. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أهل القرآن، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال العلماء: ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة من صلاة وزكاة وصيام وقيام، وصبر على المصيبة في الأهل والأجسام، وصبر على المعصية بترك ما تشتهيه النفس من سائر أنواع الحرام. وأفضل الصبر ما كان عند الصدمة الأولى ومعه الرضا، الرضا والتسليم لمن يقول يقول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن الصبر الجميل أن تدفع بالتي هي أحسن وتعفو عن من ظلمك وتعرض عن شتمك وأنت قادر على الانتقام. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير من الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. صبرك أيها المسلم الكريم يوم الفتنة وثباتك عن المحنة أمر يهون، ولكن صبرك عند فساد الزمان وإعراض الناس على الأديان أصعب ما يكون، والقابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر حين يوصف الكفار والعصاة بالعقل والدهاء، ويوصف المؤمنون الأتقياء بالبلادة والتغفيل والجنون. وقوفك يومئذ عند حدود الله وصبرك على أوامره ونهيه دليل أنك من الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فاصبر تؤجر وابشر بمعية الله وحسن رعايته. وإن خالفك الناس أجمعون، قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وقال عليه الصلاة والسلام إن عظام الجزاء مع عظام البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال أيضا من أصيب بمصيبة في ماله أو في نفسه فكتمها والمشكها للناس كان حقا على الله أن يغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر. ثم سكت فقالوا يا رسول الله ما له؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكذلك يقول الله في مدح الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جعلني الله وإياكم من الصابرين الذين هم بالله معتصمون ولقضائه وقدره مسلمون ومسلمون، والذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لغرفكم سجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه، ونشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإنعامه وتكريمه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهيمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير زاد تقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة فإن يد الله مع جماعة، ومن شذ في النار، واعلموا أنكم غادا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعن أفعالكم محاسبون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بمؤمن من جنه وإنسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا اجعل في قلوبنا للذين آمنوا وارفعنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وطبنا فيما جرى في المقادير. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اجعلهم خير خلف لخير سلف بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر الخلاف أسبابنا واهذب خلاقنا واغفر لنا ولمن حضر هذا المجلس أو غاب عنا من إخواننا ولا تبقي علينا تابعت لأحد من خلقيك. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا ومن القلق آمين.